أحسن إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: سؤالي عن معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكيف أكون من أهل هذا الحديث؟ أرجو التفصيل، جزاكم الله خيرا. هذا على الشرط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشرط مقيد بقيدين: إيمانا، أي يصومه إيمانا واستجابة لأمر الله، لا يصومه من أجل طلب الصحة، لا يصومه من أجل يقول والله نجد راحة للبدن بترك الطعام والشراب. إيمانا، تريد الأجر من الله، واحتسابا، يحتسب أجره على الله. إيمانا مقر بوجوبه، أن الله فرض صيام هذا الشهر، احتسابا للأجر من الله. ثم ينبغي أن يلاحظ معنى من صام، لأن كثير من الناس يظن أن كل صيام صيام. من صام رمضان، صام رمضان أدى واجب الصيام وترك جميع المفطرات، من المفطرات البدنية الحسية والمعنوية، من الغيبة والنميمة والفحش. صام رمضان، أتم الصيام على هذين الشرطين: إيمانا واحتسابا، هو موعود بهذا الثواب العظيم. ولا تستكثر ثواب الله لقلة عملنا، عملنا قليل وثوابه عظيم، لأن ضعاف وهو القوي العزيز، لأن أهل نقص وتقصير وهو الكامل من كل وجه. فعملنا مآله إلى التقصير، وعمله مآله إلى الكمال. قل كل يعمل على شاكلته. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله: كل يعمل على شاكلته. قال: فشاكلة العبد الذنب، وشاكلة الرب الصفح والغفر. شاكلتنا الضعف، وشاكلته القوة والكمال. فلا تقل كيف يثيب هذا الثواب العظيم، ليس هذا لعملنا، ولكن هذا لفضله. نعم، أحسن إليكم. يقول في سؤال الثاني: كيف أشغل ساعات يومي جزاكم الله خيرا؟ أشغلها بالطاعة، بفقه. فإذا نهيت عن الصلاة فدع الصلاة، اشتغل بالقراءة والذكر. وإذا كان الوقت وقت ذكر مثل الصباح والمساء، اشتغل بالذكر بين الأذان والإقامة، صلي وادعو. إذا جاءت أوقات نفع المسلمين ينفع المسلمين، إذا جاء وقت الصدقة تصدق، إذا جاء رأيت المنكر انهى عن المنكر، إذا جاء مقام حسن الخلق والبشاشة مقابلة المسلمين أدي هذه العبادة. هكذا المسلم يكون عابدا لله في كل موطن. لا تظن أن العبادة هو أن تصلي في المسجد فقط، في كل موطن أنت لك عبادة، في الطريق لك عبادة، تسلم على المسلمين، تبش في وجوههم، تسأل عنهم، في المسجد لك عبادة، رجل جاء متأخر تفسح له، تنصح هذا، تبين هذا، رجل صلى منفردا خلف الصف هذا صلاته باطلة، لماذا لا ننصح هذا المسلم ونحب له ما نحب لأنفسنا؟ رأينا على رجل قصور في أمر، ننصح لك كما نحب النصح. هذا هو الدين، الدين حقوق تؤديها لله وللخلق. نعم، أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين من أقمنا عليه الحجة بالحكمة والموعظة الحسنة لكنه عاند فانتقلنا إلى المقاطعة، وهو ممن لا يصلي إلا الجمعة ودائما إلا الجمعة ودائما بسبب الدين جزاكم الله خيرا؟ غير صحيح أن ما يظن بعض الطلاب أنه إذا دعا ولم يستجب المدعو أنه يقاطع دائما، ما صحيح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة وهو يدعو المنافقين، تعلمون نفور المنافقين، بل لم يكتفوا بعدم الاستجابة، يتربصون به وبأصحابه الدوائر ويكيدون لهم الليل والنهار. هل النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم؟ هل هجر بعض أصحاب المعاصي كلهم؟ لا، وإنما هجر بعض الأفاضل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وكعب بن مالك وصاحبيه، كعب بن مالك من كبار الصحابة وصاحباه من أهل بدر، قال: كان من هجره النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن كان يتألفه. فليس دليل على أن الرجل إذا لم يستجب تهجره، بل داوم على دعوته، خاصة الذي ينفر من الدين هذا يحتاج إلى أن يتألف، حتى إذا كان لا يصلي إلا الجمعة، بل حتى الجمعة لا يصلي، استمر على دعوتي بالرفق، يا عم يا فلان أنا مشفق عليك أنا كذا، تودد إليه من باب الشفقة عليه لا على موافقتي على ما هو إليه من المخالفة، وادعه إلى أن تلقى الله أو يلقى الله. أما إذا رأيت أن في هجرك له مصلحة ينزجر ويقول فلان قاطعني ويرجع، نعم هذا الأسلوب صحيح في الدعوة. أما إذا كان الهجر لا يؤدي غرضه بل ينفر فلا تهجر. ابنك إذا خالفك إذا هجرته قد تخسره، وإذا رأيت في بعض الأبناء إذا هجرته رجع هذا تعامله بما فيه مصلحة له. وأنت تلاحظ في بعض الأبناء إذا غضبت عليه قبل رأسك ويدك وقال يا أبتي سامحني، هذا ممكن الهجر يجدي معه، والآخر يقول لا والله الوالد شديد وعنيف والذي يصلح أن نهجر البيت ونترك الوالد هذا، فهذا لا يجري معه الهجر. فالناس يتفاوتون، إذا كان التأليف هو الأنفع تألف، وإذا كان الهجر هو الأنفع أهجر، وهكذا يعالج الإنسان المخالف كما يعالج الطبيب المريض. المريض أحيانا الطبيب أحيانا يعطي الدواء ولا يجري العملية، وأحيانا يجري العملية، وهكذا أحيانا تكون عقوبة وأحيانا يكون تأليف. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ماذا على المظلوم لو أجبره الظالم على فعل لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا ما يسميه العلماء بالإكراه الملجئ. الإكراه على قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه غير الملجئ أن يقول رجل لرجل إن لم تقتل فلان سأقتلك، هذا إكراه غير ملجئ لأنه يخيره، إن لم تقتل قتلناك، فهذا قال العلماء لا يجوز له قتل نفس بطلب نجاة نفسه، لو قتل لا يجوز له أن يقتل المسلم. ولكن لو قال له لو لم تضرب فلان صوتا قتلناك، يقولون ارتكاب خف الضرر، يضرب وهو مكره وليس عليه شيء. ولكن هذا الإكراه يسمونه إكراه غير ملجئ لأنه يستطيع أن يختار غيره، وأما الإكراه الملجئ هو أن يكرهه على شيء لا قدرة له فيه، مثل أن يقيده في يديه وقدميه ويربطه بشارية لا يستطيع أن يقوم يتوضأ ويصلي، هذا إكراه ملجئ ما يستطيع يفعل. فهذا الإكراه الملجئ بالاتفاق أنه لا إثم عليه فيما أكره عليه مما لا قدرة له عليه. نعم حسنا إليكم. ماذا السائل يقول ما حكم أكل الدجاج المستورد من الخارج جزاكم الله خيرا؟ هذه اللحوم التي تأتي من الخارج العلماء مختلفون فيها، منهم من يرى أنها مباحة، كل ما دخل في بلاد المسلمين يؤكل وليس في هذا حرج، ومنهم من يقول نخشى أن تكون ممن لم يذكى ولا يعتنى بتذكيته التذكية الشرعية، فيرى التورع يعني عن أكل هذه بعض عن أكل الذبائح التي تأتي من البلاد غير الإسلامية. وأنا أقول تحريم شيء على الناس مما يكون في أسواق المسلمين ويدخل عن طريق ولاة الأمور لا يجوز. وأما الورع الذي يريد أن يتورع ويترك شيئا من باب الورع له ذلك، لكن ليس كل ما تتورع عنه تحرمه على الناس. نعم حسن إليكم. ماذا السائل يقول ما حكم من يتعمد التأخر في الصلاة كمن يتعمد أن يأتي في الركعة الثانية من الصلاة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز التأخر عن بعض أجزاء الصلاة، لأن بعض الناس يظن أن الواجب هو أن تدرك شيئا من الصلاة الواجب، هذا غير صحيح. صلاة الجماعة نحن مأمورون بأن نؤديها خلف الإمام منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يسلم، ولكن نعذر إذا تأخرنا عن غير قصد. وأما كون بعض الناس يتعمد التأخر عن الصلاة ويظن أن الواجب المهم أن تدرك شيئا من الصلاة، هذا غير صحيح، بل يجب على الإنسان وإذا تأخر وهو قادر، مثل لو جلس في المسجد وكبر الإمام وركع الركعة الأولى ثم دخل في الركعة الثانية فهو آثم، لأنه ينظر إلى الإمام يصلي وهو قادر على الدخول في الصلاة ولم يقم. وأما إذا كما يحصل لنا اليوم في كثير من الأحوال أن الإنسان يأتي يريد المسجد ويعرض له عارض يتأخر، نسأل الله أن يغفر، ونحن نستشعر التقصير، يجب أن نستشعر التقصير في هذا، وليس الذي دخل الصلاة من أولها كالذي قضى بعضها. قد جاء في الحديث لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، تأخر الإنسان باختياره فيؤخر عقوبة من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز عند قراءة القرآن الاهتزاز، وهل هو من باب التشبه باليهود حقا؟ وإذا كان الرجل يهتز ليذهب عن نفسه الكسل والنوم فهل هذا الفعل جائز جزاكم الله خيرا؟ أرى أن هذه المسألة فيها تفصيل. الاهتزاز عند قراءة القرآن الذي كان عند أهل البدع والذي كانوا يعلمونه التلاميذ ويرون أنه من أداب التلاوة، هذا لا شك أنه بدعة. والاهتزاز الذي يحصل لبعض الآن المسلمين طبعا إذا قرأ القرآن أو قرأ كتابا يهتز من غير اختيار، هذا نسأل الله أن يعفو عنه ولا يؤاخذ به، لكن عليه أن يعود نفسه السكون والخشوع وعدم الحركة، لأنه كلما سكن البدن كان صفاء الذهن أقرب. وإن كان بعض الناس يظن أنه إذا اهتز أن هذا يعني أدعى الخشوع. وأما الذي يفعل هذا ليذهب عنه النعاس فأرجو إن شاء الله أن يكون هذه وسيلة صحيحة، لأنه طلب شيئا شرعيا وهو ذهاب النعاس. إذا كان بطريقة يذهب فيها النعاس عن نفسه فهذا طريقة محمودة، لأنه يريد أن يذهب النعاس ويقرأ القرآن وهو مستحضر لما يقول. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لو أن قاضيا مسلما في بلد مسلم فيها كفار رفعت له خصومة من غير المسلمين، أحدهما يريد أن يحكم له القاضي المسلم والآخر لا يريد أن يحكم له بالشرع، هل يحكم بينهما أم لا جزاكم الله خيرا؟ أعد أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لو أن قاضيا مسلما في بلد مسلم فيها كفار رفعت له خصومة من غير المسلمين بين رجلين، أحدهما يريد أن يحكم له القاضي المسلم والآخر لا يريد أن يحكم له بالشرع، هل يحكم بينهما أم لا جزاكم الله خيرا؟ يحكم بينهما بالشرع، ولو كان الذي يعني طلب هذا كافر، كما قال الله عز وجل وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، فأمر الله نبيه أن يحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله، فلا يجوز للقاضي المسلم إلا أن يحكم بشرع الله، ولو كان هذا يريد غير شرع الله، مثل قال الكافر نحن عندنا نظام في بلدنا غير شرعكم فاحكم لي به، لا نحكم لهم به بل نحكم له بالشرع، ولا يجوز لمسلم ولا لقاضي مسلم أن يحكم إلا بشرع الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم في الدرس السابق أن حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء عظيم، فمتى نقوله؟ وهل نقوله بصيغة الجمع أم الإفراد جزاكم الله خيرا؟ بل يقال بصيغة الجمع كما ورد، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذا قال العلماء يقال عندما يخشى الإنسان الأعداء والخصوم، وعندما يهدد بشيء من ظالم، وعندما يخشى سطوة ظالم معتدي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولو قاله في الأوقات الأخرى مستعينا بالله عز وجل فهذا فيه خير استعانة بالله. نعم. وأنا أحذر قول هذا عندما يحصل لبعض الآباء والبناء والأمهات من عصيان الأبناء، لأن هذا يتضمن الدعاء عليه، فإن بعض النساء إذا أمرت أبناءه وعصاه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، فهذا انتصار في مقام الانتصار، ويخشى أن تنزل بهم عقوبة لأن هذا مقام انتصار، فهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أسأل الله أن يكفيني هؤلاء أو أن يكفيني هذا الإبن، فقد تنزل العقوبة من الله وقد تخسر ابنها بسبب هذه الدعوة. وإنما الواجب هو الدعاء لهم بالصلاح، وهذه كلمة تتردد كثيرا على الألسنة من الآباء والأمهات، خصوصا النساء إذا غضبت قالت حسبي الله ونعم الوكيل، فهذا يخشى أن يكون دعاء عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن الذي تشيرون إليه الآن، يقول: زوجتي تدعو على أولادي بالشر وأنصح لها ولا يفيد النصح، فهل يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للآباء أن يدعوا على أبنائهم، فإن هذا من تضييع الأبناء، ودعوة الوالد لابنه أو عليه مستجابة، وكم من إنسان دعا على ابنه وخسره وندم. والإنسان إذا كان يؤمل الإجابة من الله، لما لا تدعو الله أن يهديه؟ ادعو الله أن يهديه، إذا دعوت الله أن يهديه هداه الله عز وجل، وهدايته نفع لك في الدنيا والآخرة. بل المسلم الآن يدعو لضال المسلمين، نقول: اللهم اهدي ضال المسلمين، فكيف بأبنائنا؟ فهذا من الحق للابن على أبيه أن يدعو له ولا يدعو عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد نص بعدم قطع شجرة السدر؟ ما ورد شيء خاص بقطع شجر السدر كما هو شائع عند بعض الناس، أن شجر السدر أنه لا يقطع إلا إذا نبتت في الحرم، فإنها لا تقطع إذا كانت بغير فعل الناس. وأما إذا كانت في غير الحرم أو مما أنبته الناس ورسه الناس فلا بأس بقطعها والقطع منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول لا يجوز القول رمضان كريم، ويقول فقط الكريم هو الله سبحانه وتعالى، علما بأنه يقال القرآن الكريم ورب العرش الكريم جزاكم الله خيرا؟ غير صحيح هذا، ولا يجوز للإنسان أن ينكر بغير علم، فإن الكرم يوصف به الخالق والمخلوق، فرمضان شهر كريم. سبقا ذكرنا أن هناك تفاضل في الأزمنة والأماكن، فرمضان شهر كريم، وهناك بعض الأماكن فيها شرف ولها فضل، فليس هذا محذور. الله عز وجل كريم، وصف العرش بأنه كريم، وبعض المخلوقات وصفها بأنها كريمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا يتضمن أن فينا كرماء، وأن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، فليس في هذا محذور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن زكاة الفطر، وهل تكون من المواد الغذائية أم بالنقود جزاكم الله خيرا؟ هي قطعا لا تكون بالنقود، وأما المواد الغذائية هذا فيه إطلاق، المقصود أن تكون من الحبوب ولا تكون من المواد الغذائية، من الأمور المصنعة التي ليست هي من جنس الحبوب، وإنما تكون من الحبوب التي هي يعني طعام الناس أو غالب طعام الناس. نعم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.